لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الأشربة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع. قال: باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع. قال: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، يعني يبيع اللحم. قال: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال فصنع. قال: ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو شعيب، فدعاه خامس خمسة، وأتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له، وإن شئت رجع. قال: لا، بل آذن له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع. هذه مسألة أيضا من المسائل المتعلقة بآداب الأطعمة والأشربة، وهي الآداب النبوية الكريمة العظيمة التي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فهذا التبويب يتضمن ما في الحديث: باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام. هذه مسألة، يعني صورة ذلك كما في الحديث. فإن أبا مسعود رضي الله عنه الأنصاري يحكي، يقول: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، وكان له غلام لحام، يعني يبيع اللحم. الإمام النووي رحمة الله عليه يقول في فوائد الحديث: فيه دليل على جواز الجزارة، فيه دليل على جواز الجزارة وحل كسبها، والله أعلم. فيعني في زماننا الآن أشبه بالإيه؟ بالطريفة يعني. فهو يقول: فيه دليل على حل الجزارة وحل كسبها، والله أعلم. وطبعا في زماننا هذه من الوظائف العالية في زماننا، فربما كانت في الزمان القديم الجزارة، لأن الجازر يتعرض للدماء، والدماء نجسة، والدماء نجسة، ولو كانت من مأكول الطعام فهي نجسة، ولذلك كانت من الوظائف التي تذري بالإنسان، تذري بالإنسان. وفيه كذلك تنبيه العلماء على يعني حال المسلم، وما ينبغي أن يكون عليه المسلم، وما ينبغي أن يكون عليه المسلم حتى في وظيفته وفي عمله وكسبه الذي يعمل فيه. فإنه ليس يعني للمسلم، وخصوصا إذا كان متصدرا داعيا نحو ذلك، أن يعمل في الوظائف الدنيئة والمزرية ونحو ذلك. فلذلك ذكر يعني هذه الفائدة. قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع. أبو شعيب هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ويظهر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم آثار الجوع. قال: فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، يعني طعام يكفي لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال: فصنع. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه. أبو شعيب هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى طعامه، فدعاه خامس خمسة، واتبعهم رجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ومعه أصحابه الذين دعاهم أبو شعيب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أدعوك ومعك أربعة من أصحابك، فإني أعددت طعاما يكفي لخمسة، فكأنه قال ذلك، أو أن هؤلاء قاموا مع يعني النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، بناء على أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقام هو وأصحابه، تبعهم رجل آخر ليس من هؤلاء الخمسة، فلما تبعه كان هذا الأمر الذي بوب من أجله النووي، يقال: باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام. من الضيف هنا في الحكاية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل هذا الضيف؟ يعني أبو شعيب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أدعوك يا رسول الله معك أربعة من أصحابك، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأربعة لحق بهم رجل آخر في الطريق مثلا أو نحو ذلك، فصاروا أكثر من ذلك، يعني صاروا ستة، هو الرجل يعني عمل طعام ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الأربعة، فتبعهم هذا الرجل الذي هو يزيد على من دعاهم صاحب الدعوة. فماذا يفعل الضيف عند ذلك؟ قال: فدعاه خامس خمسة، وأتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو واتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجعا. فهذا الذي يقصده في التبويب، باب ما يفعل الضيف. ما الذي يفعله الضيف؟ هو أن يستأذن صاحب الطعام، فإنه ربما لا يكون يعني مستعدا لاستقبال هذا الضيف الزائد، ولذلك الضيف الذي هو صاحب الدعوة من أدب الضيافة أن يستأذن صاحب الطعام: هل تأذن في أن يحضر معنا رجل من الناس؟ فإنه إن أذن وإلا رجع هذا الرجل الزائد. طبعا هذه الآداب ربما تخفى على بعضنا، بعضنا يعتبرها يعني إهانة إن قيل له ذلك، وبعضنا في التعبير العامي المصري عندنا يسمونه العشم، فيعني الأمور عنده كلها من باب الإيش، يعني هذا العشم، وإن قيل له في ذلك فإنه يغضب: كيف أنا ما أأتي معي ضيف ويقول لي أنا ما عملت حساب هذا الضيف الزائد ونحو ذلك. لا، هذه أداب نبوية علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها، وهي أنك ربما تحرج أخاك بهذا الضيف الإيش الزائد، ربما هو غير مستعد، بل ربما يكون لا يرضى هذا الضيف، حتى ولو كان من جهة الطعام هو مستعد، لكن قد لا يرضى هو هذا الضيف، وسيأتي إن شاء الله في فوائد الحديث. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال لا بل آذن له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن له صاحب الطعام. الإمام النووي رحمة الله عليه بيذكر فوائد حول هذا الحديث، يظهر لك يعني من هذه الفوائد فقه هذا الحديث. فذكر من هذه الفوائد، قال أن المدعو إذا تبعه رجل بغير استدعاء ينبغي له ألا يأذن له وينهاه. أن المدعو اللي هو من؟ ضيف. إذا تبعه رجل بغير استئذان ينبغي له أن ألا يأذن له وينهاه. يعني من الأدب أنت ضيف على إنسان آخر، فجاء آخر يريد أن يذهب معك بغير إذن صاحب الطعام، فمن الأدب أن تفعل ما تقول له أنت، أنا لم أستأذن لك أو لم يؤذن لك، أو صاحب الطعام ما يعني أذن لي في أن أصحب غيرك أو غيري معي أو نحو ذلك أو غير هؤلاء. لا حرج. لماذا؟ لأنك قد تحرج صاحب الطعام، وهذا أولى بالرد، لأنه هو الذي صار في حال الفضول، هذا يسمى فضولي، هذا الزائد يسمى فضولي. نعم. أيضا من الفوائد إذا بلغه أو إذا بلغ يعني المدعو باب صاحب الطعام أعلمه به ليأذن له أو يمنعه. يعني لو فرض أن هذا لم ينتهي أو أن الضيف تحرج أن يكلمه، فينبغي على الضيف إذا وصل باب صاحب الطعام أن يستأذن صاحب الطعام، يقول له أنا معي فلان، معي علان، معي زائد من الناس كذا، هل تأذن في ذلك أو لا؟ وإن كان الأفضل منه ماذا؟ ألا يأخذه معه، ألا يصحبه، وإنما ينهاه، هذا أفضل. لماذا؟ لأنه قد يجعل حرجا على أخيه في مسألة الرد. نعم. أن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة. من فوائد الحديث يعني أن صاحب الطعام ينبغي له أن يأذن له، هذا أكرم، هذا أفضل. أنك إذا كنت صاحب الطعام وقيل لك من الضيف قد جاء رجل معي، هذا رجل تبعني ولم أكن قد يعني أذنت له في ذلك، فيستأذن منك، يستحب لك أن تفعل ماذا؟ أن تأذن وترضى بذلك كما فعل الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن يترتب على حضوره مفسدة، إلا أن يترتب على حضوره مفسدة، إنه الزائد ده يترتب على حضوره مفسدة. الإمام النووي بيضرب أمثلة على هذه المفاسد، يقول بأن يؤذي الحاضرين مثلا، أن يكون هو الضيف الزيادة ده يؤذي الحاضرين، يؤذيهم بأي صورة من الصور. مثال، قال أو يشيع عنهم ما يكرهون، أنه ممكن يؤذي الحاضرين بحضوره، أذى نفسي، أذى معنوي ونحو ذلك، أو يشيع عنهم ما يكرهونه، أنه هم وهم في جلوسهم لا يرضون أن يكون هذا معه. ولا يشترط أن يكون هذا الإنسان فاسقا أو فاسدا، بل ربما هؤلاء سيتكلمون في أمور ليس لهذا أن يطلع عليها، وده وارد جدا يا أخوانا، وبيحدث معانا كلنا، وخصوصا في يعني العمل الدعوي وغيره. أحيانا مثلا، مثال واقعي، تجد مثلا يعني مثلا شيخ من المشايخ يصطحب أحد الإخوة مثلا بسيارته، يوم يقول له أنا هاخدك يا شيخ هوديك المكان اللي انت عايزه، هسفرك مثلا أو هوديك المشوار اللي انت عايزه، يوم يفاجأ الشيخ انه الاخ جايب معاه ايه؟ جايب معاه حد في العربية. هذا ليس من الادب، انما لابد ان تستأذنه اصلا، اصحب معي احد في العربية ام لا؟ لماذا؟ لانه قد يتأذى بهذا الذي جئت انت به، او قد يريد ان يتكلم معك انت في امور ليس للاخر ان يسمعها. قد يكون الشيخ معه من الناس من سيتكلمون في أمور ليس لهذا الآخر إيش أن يطلع عليه. وإحنا كام من المشاكل حدثت بسبب مثل هذه الإيش المواقف. تجد كثير من الناس ليسوا أهلا لمطالعة هذه الأمور، لكن بحكم أن هم وجدوا بطريق الفضول أو نحو ذلك يوم يسمع بعض ما لا ينبغي أن يسمعه، وبعدين فجأة تجده يستعمل هذا ضد يعني هذا الشيخ هذا الإنسان نحو ذلك. ولذلك فهذه أداب ينبغي أن ينتبه لها الإنسان. قال أن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة، بأن يؤذي الحاضرين أو يشيع عنهم ما يكرهون، أو يشيع عنهم ما يكرهون، في شيء هم ما يكرهون يوم يشيع هو عنهم، أو يكون جلوسه معهم، أو يكون جلوسه معهم مزريا بهم لشهرته بالفسق ونحو ذلك، أو أن يكون جلوسه معهم مزريا بهم لشهرته بالفسق ونحو ذلك. هذا الشخص الزائد قد يكون إنسان مفرط، عنده فسق، عنده نحو ذا معاصي نحو ذا، يوم لما يجلس بين هؤلاء الأفاضل يذري بهم، يقلل من حق من شأنهم وقدرهم. وأحيانا قد يكون صور أخرى غير اللي ذكرها النووي رحمة الله عليه، قد يكون هذا الإنسان له من الأحوال من خفة العقل مثلا ونحو ذلك ما يؤذي الحاضرين. واحد لي قاعد مثلا يوم يقعد يقول نكت مثلا، أو يقعد يضحك كده على الفاضي وعلى المليان مثلا، فهذا كله يؤذي من؟ يؤذي الحاضرين. وهذه آداب مهمة جدا، ليست يعني مجرد يعني أشياء يعني كلامية ونحو ذلك، هذه كلها آداب، والإخلال بها يسبب مفاسد عظيمة. أيضا من يعني فوائد الحديث، قال النووي رحمه الله: ينبغي أن يتلطف في رده، يعني صاحب الطعام ينبغي أن يتلطف في رد الذي جاء بغير دعوة هذا، وإن أعطاه شيئا من الطعام إن كان يليق به فيكون ردا جميلا لكان حسنا، يعني يرد بطريقة طيبة ليست يعني فيها أذى ونحو ذلك. وإن أعطاه شيئا من الطعام إن كان يليق به، مش كل الناس يليق بهم ذلك، يعني في إنسان ممكن يكون جاي زيادة يقوم صاحب الطعام لا يريد أن يكون، فيقوم يجيب شيء من الطعام يقول له تفضل، ده يرضي ذلك، هو يأتي لأجل ماذا؟ للطعام، خلاص يعطيه للطعام. في إنسان آخر ما يصلحش تفعل معه ذلك، إنما تستأذنه بأي صورة من الصور إن كنت لا ترضى ذلك، لكن يستحب الإذن له ما لم يكن في ذلك إيه؟ إضرار بالأضياف أو نحو ذلك. ثم قال: باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام. هذه مسألة أيضا متعلقة بنفس المسألة السابقة، ولذلك أحسن النووي رحمه الله تعالى في هذا التبويب، ومن قبل أحسن الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ترتيب الأحاديث، فهو جاء بالحديث الذي فيه مسألة رده ولا يأتي إلا بالإذن ونحو ذلك، ثم جاء بالحديث الذي فيه أنه يجوز للضيف أن يصحب معه آخر بغير إذن صاحب الطعام إن علم أن صاحب الطعام يرضى ذلك يقينا. خلاص أنا عارف أن أنت مش هتتضرر من ذلك ولن ترد ذلك، وأعلم أن ربما صحبتي لهذا الشخص لا تؤذيك ولا تضرك وأنت ترضى ذلك، أعلم هذا يقينا، فعند ذلك يجوز. نعم. قال: باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه، من يثق برضاه بذلك وبتحققه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام. قال عن أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، لأن الإنسان لما بيشتد به الجوع يظهر ذلك حتى في صوته، لأن قوته بتضعف ونحو ذلك. قال: فهل عندك من شيء؟ يعني أبو طلحة رضي الله عنه زوج أم سليم، وهو زوج أم سليم وهي أم أنس رضي الله عن الجميع. قال: فهل عندك من شيء؟ يعني طعام يعني. فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي. الراوي هنا أنس رضي الله عنه اللي هو ابنها الصغير. ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه. يعني سليم رضي الله عنه تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جائع، وتعلم أن هناك مجموعة من الناس كثيرة حول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الطعام الذي ترسله قليل، بعض أقراص من الخبز، يعني أرغفة من الخبز ترسلها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما كان عليه الأنبياء صلاة الله وسلامه عليه من الإصابة بالجوع والحاجة والفقر، وهذا يواسي كل إنسان فقير في كل زمن. قال أنس رضي الله عنه: ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته، يعني حطته في الطرحة بتاعتها الخمار، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، يعني جعلت بقية الثوب زي الرداء كده عليه. هي تقصد من ذلك ألا يراه عموم الناس، فإن هذا الطعام لا يكفي لعموم الناس، بحيث أنها ترسله للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يأكل صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس. قال: فقمت عليهم، يعني وقفت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة صلوات الله وسلامه عليه بيسأل أنس، وهذا بالوحي أو بالفراسة، هذا بالوحي أو بالفراسة، إنه علم أن أنسا رضي الله عنه جاء، وهيئة أنس تقول إنه يحمل طعام، أو أنه جاء يدعوه إلى طعام، على قول أن هذا الحديث الذي بين أيدينا هو عبارة عن حديثين، وأنه عبارة عن حادثتين، لكن حصل يعني عند الرواة أنهم أدخلوهما في بعضهما. الرواية الأولى أو الحادثة الأولى أن أنسا رضي الله عنه جاء معه أقراص من خبز للنبي صلى الله عليه وسلم، دي الرواية الأولى. الرواية الثانية أنه جاء يدعوه، أنه في رواية أو حادثة أخرى أو مشهد آخر في يوم آخر جاء يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جائعا. نعم. قال: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت نعم. فقال: آل الطعام، يعني أبو طلحة أرسلك لأجل أن يطعمنا، آل الطعام؟ قال: فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قوموا يعني إلى أين؟ إلى بيت أبي طلحة رضي الله عنهم أجمعين. قال: قوموا. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم. أنس رضي الله عنه ماشي قدامهم رايح طبعا يبلغ الخبر هذا. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. جاء بالناس وليس عندنا ما نطعمهم، يعني هذا العدد الذي جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ما نقدر على أن نطعم هذا العدد الكبير الذي جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في آخر الحديث كانوا نحو 80 رجلا. نعم. فقالت رضي الله عنها وأرضاها، فقالت رضي الله عنها: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذا من فقه هذه المرأة رضي الله عنها وعظيم إيمانها، فإنها رضي الله عنها يقول لها زوجها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالناس جميعا، ما قالت له ماذا سنفعل ونحو ذلك، إنما قالت: الله ورسوله أعلم. إذن هناك أمر سيكون، والله أعلم رسوله عليه فهو أعلم بذلك. قال فقالت: الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ يعني هاتي ما عندك من الطعام يا أم سليم. فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته. قال ففت يعني كسر الخبز، معروف عندنا في حتى في العامية عندنا المصريين نسميها فتة، وهي تكسير الخبز وجعله يعني بعض الطعام عليه كأي إدام يعني لبن يعني مرق غيره. قال ففت وعصرت عليه أم سليم عكة لها. عكة لها، العكة قال العلماء وعاء صغير من جلد، وعاء صغير من جلد فيه سمن، فيه سمن يعني خادت الوعاء ده اللي فيه السمن وعصرته على يعني هذا الخبز. قال فأدمته، أدمته يعني ماذا، يعني ماذا حدث؟ جعلته إداما. الخبز عادة الإنسان يأكل الخبز يأكله بإيش؟ بإدام، الذي نسميه نحن الغموس هذا يسمى الإدام، يعني الذي يأتدم به الإنسان يأكل بالعيش يعني بالخبز يسمى إدام. فهي لما فت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وجاءت بالعكة صار الأكل ده عبارة عن ماذا؟ عن عيش وإدام، خبز وإدام، وهو ده معنى فأدمته. نعم. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الصحفة التي فيها طعام ودعا صلى الله عليه وسلم وبرك وقال: ما شاء الله أن يقول. ثم قال: ائذن لعشرة، ائذن لعشرة. هم كانوا ثمانون كما في آخر الحديث، سبعون أو ثمانون. قال: ائذن لعشرة. العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذن لعشرة ولم يقل للكل، لأن المكان لا يكفي، إن القصعة هذه لا تكفي للسبعين إنسان، لكن ستكفيهم طعاما، ولذلك قال ائذن لعشرة. قال فأتت بذلك الخبز، قال فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا العشرة، ثم خرجوا. ثم قال ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا. ثم قال ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم سبعون رجلا أو ثمانون رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا الحديث الحقيقة فيه يعني فقه كثير وفيه فوائد كثيرة، لكن نقف على يعني أبرز ما فيه من الفوائد والمسائل. فمن أعظم ما في هذا الحديث من يعني فوائد ومسائل هو أن فيه علامان من أعلام النبوة، أن فيه علامان من أعلام النبوة. العلم الأول وهو تكثير الطعام القليل، تكثير الطعام القليل. الشاهد ماذا؟ الخبز، أقراص من خبز تكفي لكم؟ لثمانين رجلا، والرجال دول كانوا كذلك إيش؟ جياع، تكفي لثمانين رجلا، وده علم من أعلام النبوة. العلم الثاني من أعلام النبوة علمه صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل سيكثر هذا الطعام، وهذا علم من أعلام النبوة، أنه يقول لها آتي ما عندك، وقل للقوم وهو في المسجد قوموا جميعا. فعلمه صلى الله عليه وسلم بأنه سيكفي هذا علم من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وأما الفوائد فمن فوائد الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ابتلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالجوع وغيره من المشاق ليعظم أجرهم عند الله عز وجل. الأنبياء أنفسهم ابتلوا بالجوع والشدة والحاجة والفقر. نعم. أيضا من ذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاعتناء بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان عليه الصحابة من الاعتناء بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد ماذا؟ أن أبا طلحة وأبو شعيب من قبل كلاهما قرأ ما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وحال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يغفلون عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم ينظرون النبي صلى الله عليه وسلم في حالة جوع، في حاجة لكذا، في كذا، فهم رضي الله عنهم يتتبعون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه استحباب بعث الهدية وإن كانت قليلة بالنسبة إلى مرتبة المبعوث إليه. استحباب بعث الهدية وإن كانت قليلة، كانت قليلة يشير إلى ماذا؟ الخبز قليل جدا، وده مش مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مقامه عالي جدا. إذا أردت أن تهديه وكان عندك القدرة افعل يعني أحسن ما عندك، لكن لا يمنع أيضا أنك إذا أردت أن تهديه وليس عندك إلا القليل فافعل. ولذلك يقول فيه استحباب بعث الهدية وإن كانت قليلة بالنسبة إلى مرتبة المبعوث إليه. مش مانع، والذين لا يجدون إلا جهدهم، فهذا جهدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أيضا في الحديث انطلاق صاحب الطعام بين يدي الضيفان وخروجه لتلقيهم، يستحب ذلك، إن صاحب الطعام يستحب له أنه يتقدم الضيفان في الطريق، يعني أهلا وسهلا اتفضلوا، ويظل أمامهم هكذا يقدم لهم الإيش يعني الطريق ونحو ذلك. وكذلك أيضا إذا كانوا قد أتوا إلى بيته وهو في بيته يخرج خارج بيته ليه تلقيهم، هذا من كرم الضيافة. يعني أيضا في الحديث منقبة أم سليم رضي الله عنه، الحديث فيه منقبة عظيمة جدا لأم سليم رضي الله عنها، وهذا يظهر من قولها الله ورسوله أعلم رضي الله عنها وأرضاها، فهذا دل على عظيم فقهها ورجاحة عقلها وعلو إيمانها رضوان الله عليها وأرضاها. أم سليم هذه عائلة مباركة، كل الصحابة رضي الله عنهم مباركين. أم سليم هذه أخت أخت أم حرام بنت ملحان، أم سليم هذه أم سليم بنت ملحان، وأختها أم حرام بنت ملحان. حضراتكم عرفتم أم ملحان دي كتير خالص رضي الله عنهم وأرضاه. أيضا فيه استحباب أن يكون صاحب الطعام وأهله آخر من يأكل إذا كان الطعام جماعات متتابعة. إذا كان الطعام جماعات متتابعة فالأفضل لصاحب الطعام أن يأكل إيش آخر الناس، أما لو كان هم يأكلون في جماعة واحدة فليأكل معهم وليقوم على ضيافتهم وينشغل بضيافتهم، بخلاف أنه الضيف للأسف صاحب الطعام يتشاغل عن الضيوف وينشغل بأنه يأكل هو ويشرب هو ونحو ذلك، لا بل يستحب أنه يتشاغل بضيوفه وهو يضيفهم. نعم. لا بأس، لا بأس لو هناك من يقوم بالضيافة لا بأس، بل ربما هذا يكون أفضل والله أعلم، لأنه إذا أكل معهم وأشعرهم بأنه بيأكل معهم مثل مثلهم هذا سيجعلهم يأكلون براحة أكثر. فإن كان هناك من يقوم على الضيافة غيره فلا بأس وهذا خير. نعم. ثم قال باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. قال: فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ رضي الله عنه وارضاه. قال: باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين إلى آخر ما بوب. كل هذه مسائل وفوائد داخل هذا الحديث. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خياطا، الإمام النووي أيضا يذكر ويقول: وفيه إباحة كسب الخياط، وفيه إباحة كسب الخياط. نعم، ربما هذه الوظائف في زماننا الآن وظائف يعني كريمة، كانت في زمانهم وظائف إيش؟ وضيعة. فيه إباحة كسب الخياط، وكما نبهنا من قبل أن هذا فيه إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يتورع عن كل ما يذري به، حتى ولو كانت وظيفة أو مهنة أو تجارة أو بيع أو شراء. ولذلك لاحظتم أنتم كم مرة مر بينا في الباب ده، سبق في هذا الباب لا قبل اللحام في حديث سابق وهو حديث علي رضي الله عنه، لا في الباب الأشربة، أيوة بيع الحطب والحشائش، وإنه قال فيه جواز ذلك وأنه غير مزري وأنه من غير ما يعني وليس خارما للمروءة ونحو ذلك. إنه يشتغل لا ده عشان بيشتغل حشاش، يعني يحش الزرع وياخده ونحو ذلك. وبعدين جاب لنا اللحام الجزار، وبعدين هنا الخياط. وهذا كله إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يتورع عن الوظائف الوضيعة، فضلا عن الوظائف التي فيها إيش؟ فيها شبه. نعم، كذلك الحجام، أي نعم مر قبل ذلك. نعم، قال أنس رضي الله عنه: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس ابن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. فقرب إليه، لاحظوا بقى التبويب، قال: باب جواز أكل المرق. قرب إلي خبزا من شعير ومرقا. ومرقا، المرق معروف اللي هو يعني السائل الذي يكون يعني على إثر يعني اللحوم ونحو ذلك. قال: باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين. أكل اليقطين نوع من الأطعمة أيضا اسمه اليقطين، قيل هو الدباء نفسه، وقيل الدباء شيء واليقطين شيء آخر، وقيل اليقطين هو ما يسمى عندنا بالقرع العسلي ونحو ذلك، والله أعلم. قال: واستحباب أكل اليقطين. استحباب أكل اليقطين، سبحان الله. طب وفرد واحد ما بيحبش اليقطين، انظر إلى يعني عظيم يعني فقه العلماء في أخذهم من الحديث. جابها منين طيب استحباب أكل اليقطين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتتبعه، يعني بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم، عمال يشوف اليقطين فين ويأكل منه. فأنت أيها المسلم لابد أن تحب اليقطين. وسبحان الله، الناس حتى بعضهم مع بعض لما يكون إنسان بيحب إنسان جدا يقوم يأكل شيء أو يلبس شيء يقول خلاص أنا كنتش بحبه بس خلاص أحبه. فكيف وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني فعل ذلك. قال أنس: فقرب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه ذباء وقديد. وأيضا في إشارة إلى المسألة التي أشار إليها النووي، قال: وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام. وده فقه عظيم جدا من النووي رحمة الله عليه. يجوز إيثار أهل المائدة بعضهم بعضا إذا كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام. نعم، لأنك قد تؤذي صاحب الطعام بفعلك هذا. أنت عندما تؤثر أخوك أو تؤثر يعني أخاك في المجلس معك من الضيفان وأنت ضيف وهو ضيف، قد تؤذي صاحب الطعام. هذه معاني ربما تخفى، ويعني صورة ذلك بطريقة يعني بسيطة، أنا ومجموعة معي ضيفان عندك ونأكل، فأنا عندما أقول مثلا لواحد من الضيفان معي وليكن مثلا الأخ عبد الله، أقول له خذ يا عبد الله هذه كل، خذ يا فلان هذه كل، هذا ربما يؤذي صاحب الطعام. لماذا؟ لأنه قد يوهم أنه بخيلا، قد يوهم ذلك أنه بخيلا، بحيث أن إحنا اللي عمالين نعمل إيه؟ نعزم على بعض، فهذا ربما يؤذيه. لكن إذا علمت أنا أو كنت أنا من المكان عنده بأنه لا يكره ذلك جاز لي ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن الصحابة لا يكرهون منه شيء صلوات الله وسلامه عليه، أما نحن فينبغي أن ننتبه لذلك. ولذلك عندما أنا أريد أن أوثر أخي الذي معي كضيف عندك في بيتك وأنت صاحب الطعام، ينبغي أن أتنبه لذلك. لماذا؟ لأن هذا قد يؤذيك، فإنه قد يوهم بخلا فيك أنت، ولذلك فإنه ينبغي أن ينظر في حال صاحب الطعام في ذلك. قال: فقرب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه ضباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، من حوالي الصحفة. هنا ربما يعني يكون في إشكال، ما هو؟ هل هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك؟ فهو كان يعني يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فالعلماء يجيبون على ذلك أن هذا محمله على وجه من وجهين، إما أن المقصود حوالي الصحفة فعلا الظاهر كما هو أن كل الصحفة كلها، وإما المقصود حوالي الصحفة من جهته هو، يعني وليكن أربعة جلوس على صحف، الربع الذي أمامي هذا يسمى حوالي الإيش؟ الصحفة في حقي، الربع الذي أمامي هذا. لكن والله أعلم الأول أظهر وهو كل الصحفة، ولكن هنا يستثنى الأمر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منفي في حقه أن يتقذر منه أحد من الصحابة. فمسألة النهي عن أن يأكل الإنسان من يعني حوالي الصحفة وأن يأكل مما يلي فقط، حتى لا يكون ذلك سببا في تقذر الآخرين منه، لأن إيده بتتحط في كل مكان فيتقذر منه ربما البعض، أو أن هذا ربما علامة على الجشع أنه بيأكل من كل مكان. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحاشاه، وليس ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، هي صحفة واحدة. لا لا، متوش استنتج انت، ده كلام الأئمة خلاص يا اخوانا، ما تتعبوش نفسكم طويلا، هذا اشرف في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي رحمه الله تعالى تكلم في هذه المسألة بتوسع ونحو ذلك، وانه في روايات فيها انها صحفة واحدة، صحفة واحدة، فعشان كده الاشكال جه من هنا. وإلا لو كانت صحف متعددة لا يقال فيها هذه الإيش؟ الإشكالية أصلا. نعم. أنتوا عمالين مش عارف ليه ليه كل التكلف ده يا إخوانا؟ أول المسألة إن الإمام قال إن هم بيأكلوا وقاعدين بيأكلوا في صحفة، وإن جات رواية إنها صحفة صريحة كده، وانه انس بيقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتتبع حوالي الصحفة ويعطيني، وفي غيرهم بيأكل. فالخلاصة يعني المسألة يسيرة وبسيطة يعني. فهذا يحمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انهم لا يتقذرون منه صلى الله عليه وسلم. وقد يقال انه صلى الله عليه وسلم لما كان يفعل ذلك ايثارا، فهذا يدفع ما في نفس الناس من هذه المعاني، انه لما كان بيفعله ايثارا يعني هو بياكلوا عمالين ياكلوا، يوم هو يفعل ذلك من نواحي الصحفة ويعطي غيره، حتى هذا يدفع عن الناس مسألة انه الانسان يأكل من كل جهة لنفسه هو. قال: فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. أنس يقول: فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. خلاص بقى الدباء ده عندي يعني من الأكلات المفضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. هذا الحديث أيضا فيه فوائد، منها كما قال النووي رحمه الله قال: إجابة الدعوة. يعني فيه من الفوائد أولها إجابة الدعوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة الخياط، وإن كانت صاحب يعني وظيفة يعني ليست عالية ولا تدل على مكانته في الناس، لكن أجاب دعوتهم صلى الله عليه وسلم. وفيه إباحة كسب الخياط، وكذلك فيه إباحة المرق، وكأن المرق كان ربما يعني شيء منبوذ عند الناس أو العرب أو نحو ذلك. وفضيلة أكل الدباء، ويستحب أن يحب الدباء. الإمام النووي يقول يستحب للمسلم يعني أن يحب الدباء. نعم، ما أنا قلت إن العلماء قالوا يعني هو نوع نبات يشبه، والله أعلم، القرع العسلي عندنا، يشبه القرع العسلي، نوع من وقيل الكوسة، لكن القرع العسلي أقرب شوية، لأنه هو بيقال إنه نبات كبير الحجم، كبير الحجم. قال: أنا عارف طبعا إن شاء الله بتدور أنت على الدباء. قال: وكذلك كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وأنه يحرص على تحصيل ذلك، وإنه يستحب للمسلم أن يحب كل شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. كان يحب عائشة، كان يحب أبا بكر، كان يحب عمر، فيأتي من يكره أبو بكر ويكره عمر ويكره عائشة، ثم يقول: نحن أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضا إذا لم يكرهه صاحب الطعام. نعم. ثم قال: باب استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك. قال عن عبد الله بن بسر، قال عن عبد الله بن بسر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة. ووطبة قيل الوطبة نوع يعني من الطعام، هو عبارة عن طعام مخلوط، عبارة عن تمر وسمن ولبن، تمر وسمن ولبن، نعم، اللي هو يسمى الحيس عندهم. نعم. قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله، أتي بتمر بقى جاف فكان يأكله، ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. ويلقي النوى بين إصبعيه، قيل أنه يجمع بين إصبعيه النوى ولصغره، فكان يجمع بين إصبعيه صلى الله عليه وسلم. قال: ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني، يعني هو هذا الذي أظن يعني، وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين. قال: ثم أتى بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه. قال: فقال أبي، وأخذ بلجام دابته، فقال أبي وأخذ بلجام دابته، يعني هو بيودعه، ادعوا الله لنا، بيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. قال: باب استحباب وضع النوى خارج التمر، يعني إذا أكل الإنسان التمر ولا سيما إذا كان مع غيره، فإنه يستحب له أن يضع النوى خارج التمر. يعني أحيانا إحنا هذا يحدث، تجد البعض بيأكل تمر يقوم نفس النوى يضعه في نفس الإيش، نفس الطبق أو الصحفة أو نحو ذلك، فيستحب والسنة أن يكون هذا بعيد عن هذه الصحفة، إما يكون له صحفة لوحده، إما يكون في مكان آخر، وإما أن يلقى ما لم يكن فيه أذى، ما لم يكن فيه أذى بالإلقاء. وبعض الناس أحيانا في رمضان وغيره في المسجد تراه إذا أكل حطاه على الجدار بتاع الإيه، بتاع العمود بتاع المسجد، يحط النوى على الجدار بتاع، هذا أذى للمسجد، لا يجوز. إن كان ولا بد حطها في جيبك، وإن كان الأفضل إنك تروح تلقيها في مكان المخصص لذلك. فالغرض المقصود أن لا يجمع بين التمر وبين ماذا؟ وبين النوى. قال: ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه، إلى آخر الحديث. النووي رحمة الله عليه قال: باب استحباب وضع النوى خارج التمر، وهذه مسألة تقدمت، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام، هذا أدب من آداب الضيافة والطعام والشراب، أن تدعو لأهل يعني الطعام، ويستحب أن تدعو بمثل هذا الدعاء: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحم. ورد حديث لكنه ضعيف السند، وهو: أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة. هذا سنده ضعيف، لكن هذا الحديث سنده صحيح. فيستحب الدعاء عموما ومطلقا بأي دعاء، ولو كان بالمأثور لكان أفضل، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كنحو هذا الدعاء. قال: وطلب الدعاء من الضيف، ويستحب طلب الدعاء من الضيف الصالح، ويستحب طلب الدعاء من الضيف الصالح. وإلا هذه مسألة أيضا لها علاقة بالمسائل العقائدية، أن طلب الدعاء مطلقا أنه مشروع من الصالحين، أما الفسقة والفجرة فالحقيقة لا يطلب منهم ذلك، لأن هذا يوهمهم أنهم على خير وصلاح، ثم هذا كذلك يوهم الناس غير ما هم عليه، ولذلك طلب الدعاء يكون من الصالحين. هذا على الصحيح، خلافا لشيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية في تخصيصه إذا كان ينوي به نفع الداعي، نفع الداعي، وخلافا للشعبي رحمه الله تعالى في تخصيصه بالأنبياء، فكلاهما يعني مرجوح، بل الصحيح مشروعية طلب الدعاء من المسلم الصالح، والأدلة عليه كثيرة، خلافا للشعبي الذي حصره في الأنبياء، وشيخ الإسلام الذي اشترط نفع الداعي. نعم. لا لا لا لا، ده هذه مسألة خلافية بين العلماء. أنا أقول لواحد عاصي أو أعلم عنه العصيان والتقصير وأقول له ادعي لي؟ لا، ده بالعكس، العلماء منهم من قال بعدم جواز أصلا طلب الدعاء إلا من الأنبياء زي الشعبي رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا لابد له من شرط وقيد، إذا طلبت الدعاء من الرجل الصالح أن يكون هذا بقيد، وهو أن تنتوي أنت نفع الداعي اللي هيدعي لك ده نفسه، ان انت تنتوي ذلك، انك بتقول له ادعو الله لي، تقصد نفعه، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الملك ولك مثله. نعم. الراجح طبعا انه يجوز مطلقا يعني سؤال الدعاء من الرجل الصالح، والأدلة على ذلك كثيرة، ويعني منها حديث أويس القرني وغيره. نعم. إذا دعا لك، أما طلب الدعاء دي مسألة أخرى، هو إذا دعا لك، أما طلب الدعاء فلا يطلب إلا من الصالحين، ولو كانوا الآباء، ولو كان أبا، فإن كان فاسقا فلا يعني يستحب طلب الدعاء منه. نعم. قال: باب أكل القثاء. احنا الحديث هذا ذكرنا فوائد حوله. طيب طيب، هذا الحديث اللي هو اللي باب استحباب وضع النوى فيه أيضا طلب الدعاء من الفاضل، هذا كلام الإمام النووي رحمه الله، فيه طلب الدعاء من الفاضل، ودعاء الضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة، وكذلك فيه استحباب أن يدعو الضيف لأهل الطعام بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة. قال: باب أكل القثاء بالرطب. باب أكل القثاء بالرطب. قال عن عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القفاء بالرطب رضي الله عنهم وأرضاهم. انظر إلى حياة هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. في الحقيقة أحيانا تقف على حديث من كلمتين مثل هذا الحديث تقول هذه أزمتنا، يعني الناس الآن يعانون بشدة من الفقر والغلاء ونحو ذلك. تعال إلى هذا الحديث، يقول الصحابي رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. يعني طريقة يعني رواية الحديث تدل على أن هذا ليس إيش عملا دائما للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا رأيته فعل هذا. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه بيعلق يقول وفيه جواز أكل الطعامين معا. يعني اللهم استعان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واغفر لنا سيئاتنا. يقول وفيه جواز أكل الطعامين معا. ولذلك الكمالة بعدها تبين لك المقصود، يعني يقول وفيه جواز أكل الطعامين معا والتوسع في الأطعمة. والتوسع في الأطعمة، إنه ده كده بيعمل إيه كده؟ توسع في الأطعمة. ولا خلاف بين العلماء في جواز هذا، وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا أن بعض السلف كره أن يأكل الإنسان صنفين في مائدة واحدة. احنا الاحاديث دي تعتبر علينا احنا حجج يوم القيامة. بعض السلف كره ان يأكل الانسان صنفين على مائدة واحدة، فالنووي رحمة الله بيقول لا، ده خلاف ما نقل عن بعض السلف، وان الصحيح يجوز للمسلم ان يأكل طعامين مع بعض ويخلطهم ببعض. نعم. قال وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا محمول على كراهة اعتياد التوسع والترفه والاكثار منه بغير مصلحة دينية، انه يحمل على انه ده ما يكونش ايش حاله الدائم، انه عنده اكثر من صنف بيقعد بياكل فيه. في الحقيقة يا اخوانا يعني اسمحوا لي ان احنا بنخرج ربما عن الحديث من ناحية العلمية، اخوة طلبة العلم بيتضايقوا شوية ربما، لكن المعاني الإيمانية هذه هي الأصل من الدين. الدين إن لم يكن أثره على القلوب فلا فائدة من الكتب التي تحفظ هذه، لا فائدة. ولذلك في الحقيقة كل واحد فينا محتاج أن يسأل نفسه السؤال ده، إذا كان يشتكي الحاجة، إذا كان يشتكي الحاجة يسأل نفسه هذا السؤال، هل أنا بالفعل يعني في حال من الترفه والتوسع ولا أنا يعني؟ وإلا هؤلاء يقولون أنه يكره للإنسان أن يأكل نوعين من الطعام. نعم ربما بعض الإخوة يرد ويقول أولادنا غلبتنا الأولاد غلبتنا النساء، نعم أنا معك، لكن ينبغي على الإنسان أن يعود ويتعود ويحاول ويجاهد. خير له من ماذا؟ من سؤال الناس، خير له من كسر نفسه للناس، وخير له من أن يظل متكدرا بفقره وشدة ما يعانيه ونحو ذلك. نعم. قال باب أكل القثاء بالرطب. قال عن عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. ثم قال باب استحباب تواضع الأكل وصفة قعوده. قال عن أنس بن مالك، نعم يعني يشبه الخيار كده، يشبه الخيار، يعني قيل انها الأتة اللي احنا عارفينها دي، وقيل حاجة تشبه الخيار، يعني نبات بين القثاء اللي هي الأتة دي والخيار، او هي الأتة دي اللي احنا بنسميها الأتة دي نفسها. انه الراوي بيحكي انه دول حاجتين يعني ايه بعيدين عن بعض، يعني ما هو احنا في حديث مر بينا انه اكل حيس، الحيس عبارة عن ايه؟ تمر ولبن وسمن، مش كده؟ لكن هي دي أكلة واحدة، اسمها كده أكلة واحدة، هي اسمها أكلة واحدة. يعني احنا اما بنعمل احنا دلوقتي احنا الحاجات بتاعتنا، احنا المكرونة بالبشاميل مش عبارة عن مكرونة ولحمة ومش عارف ايه ودقيق ولبن ونحو ذلك، هي اسمها أكلة واحدة، لا حرج لا بأس، هي اسمها أكلة واحدة. انما هنا يقصد الراوي ان دول ايه، أكلتين مش زي بعض، بامية وكوسة مثلا، أو ملوخية ومش عارف سبانخ مثلا، دول حاجتين أو مش من إيه، مش أكلة واحدة يعني تتاكل مع بعض. قال: باب استحباب تواضع الأكل وصفة قعوده. قال: عن أنس بن مالك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. مقعيا يعني معناها أنه يجلس صلى الله عليه وسلم جلسة الإقعاء، جلسة الإقعاء تعرفين، كلكم عارفين إن شاء الله بإذن الله جلسة الإقعاء المنهي عنها في الصلاة، ها؟ لا، إنه يقيم وحده شايف أهو محمد أهو قاعد كده، هي دي المقصودة هنا. وفي جلسة تانية برضو بيسميها الفقهاء إقعاء، اللي هي إقعاء الكلب عزكم الله، اللي هو يجعل الألية على الأرض، الألية على الأرض ورجليه خارج الإيه الأليتين، لكن هي دي اللي مقصودة هنا في هذا الإيش الحديث. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا، يعني يجلس على رجل وينصب الإيش الأخرى. قال: يأكل تمرا. في رواية: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مقعيا يأكل أكلا ذريعا، في رواية أيضا صحيح يأكل أكلا ذريعا، ذريعا يعني مستعجلا متعجلا. ومقعيا هذه الجلسة قال العلماء إنما كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يطول زمن أكله، لا يطول زمن أكله، لئلا يطول يعني زمن أكله. ولذلك قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث صحيح قال: إني لا آكل متكئا، إني لا آكل متكئا. كثير منا معتقد إني لا آكل متكئا الاتكاء اللي هو الإيش الزراعين ونحو ذلك كما هو منهي عنه في الجلوس ونحو ذلك، لا، بل فسر كثير من العلماء هذا الحديث إني لا آكل متكئا، قالوا: أي لا أجلس جلوس المستمكن من الطعام والجلسة، يعني مش قاعد مربع. بعضهم فسرها كده قال: أن يجلس متربعا، زينا ما بنقعد كده قاعد مربع خلاص، فتجد يطول في زمن الإيش الطعام ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل يعني ويجلس مقعيا صلى الله عليه وسلم. قيل نعم لها فائدة طبية بالفعل، أنها تضغط على المعدة فتقلل توسعة المعدة فيقلل الإنسان من طعامه، لكن حتى يعني ما نخليش إخواننا يبقوا في ضغط نفسي عالي. إنه روي أيضا في الأحاديث، يعني صح في الأحاديث أنه يجوز أن يأكل الإنسان حتى يشبع، لكن الأفضل من ذلك هو أن يأكل لئلا يشبع. وإلا في حديث أبي هريرة الطويل حديث اللبن قال: فشربت حتى لا أجد له مساغا، ما فيش ولا خلاص مكان في معدتي أستطيع أن أكل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اشرب اشرب أباهر. قال: باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال. قال: باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. هذا آخر باب، ثم هننتقل إن شاء الله للملخص الفقهي. قال: باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات. وذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوع، يرحمكم الله، لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. ورحم الله أياما كان في بلادنا كان يقولون: رحم الله أهل بيت لا يجوع، لا يجوعون لأن عندهم فين القدام يقولوا عندهم بلاص المش، عندهم بلاص المش. احنا عندنا في بلادنا، انا نشأت في بيتنا كان عندنا، احنا في الفلاحين بيسموهم زلعة، يعني الفلاحين يقولوا زلعة والقبليين يقولوا بلاص، فمحدش ما يجوع اهل بيت عندهم مش، عندهم بلاص مش، ما كانوا يجوعون. الان بنجد ناس بتجوع لان الناس الان صاروا لا يلتفتون الى المش، لماذا؟ لأننا من في الحقيقة من أسباب زيادة يعني البلاء علينا والغلاء أن كثيرا منا صار لا ينظر إلى حياته السابقة، وصار الآن ينظر إلى من هو فوقه، نسأل الله العفو والعافية. لا يجوع أهل بيت عندهم التمر، وهذا أعظم قوت كان عند العرب التمر، فإذا كان عندهم في بيتهم تمر لا يجوعون. نعم، فيعني هذا الحديث، وفي رواية لهذا الحديث: بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله، وده اللي هو المعنى بتاع المصريين، بيت ما فيهوش بلاص مش جياع أهله. بالفعل والله كان زمان ما حدش يجوع، مش ممكن تجد حد أبدا يشتكي الجوع أبدا، الآن تجد الناس يشتكون الجوع. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة غايروا طريقة حياتهم. قال: باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال. فيقول الإمام النووي رحمة الله عليه في الحديث يعني من الفوائد، ابتداء فضيلة التمر، أن التمر ذا قوت من أعظم الأقوات. أيضا في الحديث أو في الباب: جواز الادخار للعيال، جواز الادخار للعيال، بيت لا تمر فيه جياع أهله، وعليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر التمر لأهله ويجوز ذلك. ولا يشترط التمر، يعني بيت يجوز الادخار من سائر الأطعمة، لكن ليس على طريقة الإيش الاحتكار التي يفعلها التجار يعني والعياذ بالله الذين لا يرحمون الخلق. أيضا من فوائد الحديث الحث على الادخار، هذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، لا ينافي ذلك، إن الإنسان يدخر لأهله طعام سنة يجوز له ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه كان يدخر لأهله طعام سنة، وهذا لا ينافي التوكل. وأما المثل المشهور عند المصريين: حين النهاردة مش عارف موتني بكرة، واصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، هذا سفه في الحقيقة. والجواز على الادخار كما في هذا الحديث. نقف على باب فضل تمر المدينة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.